إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الآيات والنعم في آن واحد لله عز وجل على الإنسان هذا قول مجاهد وغيره، هذا القول أن الآية المراد بها ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، هو إيش؟ هو الفرق بين الخالق والمخلوق، الفرق بين الله عز وجل الكريم الواسع الذي ينفق ليلا ونهارا يرزق عباده، خزائنه ملأ، فضله وعطاؤه في كل لحظة من الليل والنهار، نعمه تترى على عباده، والأوثان مخلوقة عاجزة لا ترزق شيئا ولا تستطيع شيئا. هذا القول أليق وأنسب مع الآية السابقة التي تكلمنا عليه، وفيه بيان أن ضرب المثل الباطل هو المنفي، والله عز وجل ضرب لنا أمثلة حتى نعلم بطلان ما عليه أهل الباطل من صرفهم العبادة لغير الله عز وجل. هذا كلام السابق بهذا المثل وبين الله وبين الأوثان هو كلام مجاهد. الآن هنالك قول آخر لابن عباس، مما ينبغي أن يعلم، وهذه من حسنات الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات، أن خلاف السلف لمعرفتهم بالقرآن ولمعرفتهم بالعربية ولمعرفتهم بمقاصد الشريعة، فإنهم فسروا القرآن الكريم بأقوال ليس بينها تضاد. جل تفسير السلف إنما يقوم على أن كل منهم ذكر شيئا مما يحتويه معنى الآيات، ولذا من منهج الإمام ابن جرير في تفسيره أنه يسرد أقوال السلف من الصحابة والتابعين وبعد، ثم يذكر اختياره، وفي الغالب يكون اختياره جامع، يكون اختياره جامعا لكل أقوال أو لجميع أقوال السلف رحمه الله. الآن ابن عباس يقول هذا مثل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، مثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه على نفسه وينفق منه على غيره سرا وجهرا، والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء لأنه لا خير فيه، فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء؟ إذا كلام مجاهد أن هذا المثل بين الخالق والمخلوق، كلام ابن عباس هذا المثل بين المؤمن والكافر. يقول ابن القيم رحمه الله والقول الأول أشبه، قول مجاهد قال أشبه، فإنه أظهر في بطلان الشرك وأوضح عند المخاطب وأعظم في إقامة الحجة وأقرب نسبا لقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قول مجاهد أنسب وأليق بالآيات التي سبقت. ثم قال ضرب الله مثلا، يقول ابن القيم وهذا قال ومن لواد قال لخلا للضفط من المؤمن لو هلا أحبتها النعم وهريعوها عمرو دب عليه بلا ميت من عمراب من عمراب آلا عثمه بلقي منه رزقا حسنا. وأن يكون الكافر مشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، فهذا نبه عليه المثل وارشد إليه فذكره ابن عباس. يعني كلام ابن عباس لا يناقض كلام مجاهد، كلام مجاهد في تفسير الآية وكلام ابن عباس في ما يرشد إليه المثل، أن المشرك عاجز، الأوثان عاجزة فعابدوها عجزة. من لا يعتقد بعقيدة القضاء والقدر ولا يعتقد أن رزقه محدود فهذا عاجز، ومن يعتقد بعقيدة القدر فهذا منفق. من اعتقد أن الله عز وجل يملك كل شيء، تأملوا معي الآيات التي فيها مثلا الإنفاق ونذكر المعاني بعجلة. الله قرر في كثير الآيات أنه يملك كل شيء، ثم قرر أن هذا الشيء الذي لكم مآله إلى الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، بل ذكر قبلها أن الأشياء التي بين أيدينا الله يعرفها هي لكم حتى تموتون، فالله عز وجل يرث هذه الأشياء. ثم الله عز وجل ملكنا هذه الأموال فذكر أموالكم هكذا. ثم بعد ذلك قال انفق وأنا الذي تنفقه أنا أخلفه عليك. ثم ذكر الله عز وجل لنا أن الحسنة بعشر أمثالها في الآخرة، ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فوصل الحال إلى أن الله المالك الذي يملك كل شيء هو يستقرضك، يطلب منك قرضا. فمن كانت هذه عقيدته بأن الله يخلف وأن الله عز وجل يطلب القرض منا وهو الذي يملك، فأنه يستحي من ربه، فبالتالي تكون لهذه العقيدة ثمر وأثر على حياته وعلى أمواله وعلى نفقته. وإذا مات الإنسان ينفق، ومن الذي ضرب لنا المثل الأعلى في الإنفاق؟ من؟ الصحابة رضي الله عنهم. والله لو أن المسلمين اليوم ينفقون والله ما احتاج الناس للربا، لا أقول ينفقون صدقة، لكن لو يقرضون قرضا ما قامت ما راجت أسواق الربا. فالخلل في المعتقد أصالة، والخلل ثمرته وأثره يكون في المعاملات. الإمساك والبخل والشح هذا ثمرة من عدم الإيمان التام، من عدم الإيمان التام. لا يكفر الناس لكن إيمانه ليس كاملا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. يعني من لم يذق طعم الإيمان بعد ما رضي الرضا التام بأن الله ربا، بأن الله ربه، وأن النبي وأن محمد نبيه، وأن الإسلام دينه. فإذن ابن عباس ذكر لوازم المثل، يقول ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحد كمن رزقه منه رزقا حسنا، والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. فهذا نبه عليه المثل وأرشد إليه فذكره ابن عباس رضي الله تعالى منهما منبها على إرادته، لا أن الآية اختصت به. كلام مجاهد لا يختصت به، وكلام ابن عباس لوازم المثل. فتأمله فإنك تجده كثيرا في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن. هذه قاعدة سلفية مهمة نصص عليها ابن القيم، وتبين لي بعد أن اشتغلت في إعلام الموقعين أن إعلام الموقعين كان عند الشاطبي في لما ألف الموافقات. وكثير من خيارات البركات، وأنا الآن انتبهت أن هذا الكلام ليس من الشاطبي ولا من القيم أصلا، والذي يقع في قلبي أنه ليس كلام ابن القيم، هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول فتأمله فإنك تجده كثيرا في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن، فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لها غيره فيحكيه قولها فيحكيه قوله يجعله يعني لا يفرق بين القول وبين اللازم. ومن فرق علم أن السلف في تفسيرهم كلامهم إيش مجتمع، كلامهم بيخرجوا من مشكات واحدة من فهم واحد، وكلامهم لا تضاد فيه. فجل خلاف السلف في التفسير خلاف تنوع اقتضاه المقام، اقتضاه المقام والحال. هذا المثل الأول. والمثل الثاني نتكلم عليه إن شاء الله في درس غد. نأتي لكلام ابن كثير رحمه الله، قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال: هذا مثل ضربه الله تعالى للكافر والمؤمن. قاله ابن عباس: فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر، والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا مثل المؤمن. قدم كلام ابن عباس. وقال مجاهد: ومثل مضروب للوثن وللحق تعالى، فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق ظاهرا واضحا لا يجهله إلا كل غبي، قال الله تعالى: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. نكتفي بهذا القدر. البنين، ومن خلال البنين يكون الحفدة. وما المراد بالحفدة؟ الحفدة الأصل في الحفد، الأصل في الحفد في اللغة الخفة في الخدمة والعمل. الأصل في معنى حفدة في اللغة العربية الخفة في الخدمة والعمل. فالأعوان الذين يحصلون للرجل من خلال النكاح هم الحفدة، الأعوان. وذكر الله تعالى الأحفاد غير البنين، فمن هم الأحفاد؟ الأحفاد أولاد الأولاد الذين يعينون. والأحفاد لغة الأختان والأصهار، زوج البنت من الأحفاد، وأخو الزوجة من الأحفاد. فالحفد في اللغة هو من يخدم ومن يساعد ومن يعين. فالزواج ليس علاقة في شرعنا، ليس فقط علاقة بين زوجين، وإنما جعله الله عز وجل صهرا أيضا. يترتب على الزواج علاقة بين العائلتين، تترتب على الزواج علاقة بين عائلتين، تصبح أم الزوجة محرمة، ويصبح زوج البنت له علاقة، وكذلك أخو الزوجة، وتقع الخفة في المساعدة، وتكون بينهما علاقة جيدة. هذا كله يقع بسبب الزواج. فقال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فذكر نعمة وآية. ولا ننسى أننا نتكلم في تفسير سورة النعم، فذكر الله عز وجل نعمة المنكوح، ثم ذكر نعمة الطيبات، نعمة المطعوم والمشروب الطيبات من النبات، الطيبات من الحيوان، والطيبات من المشروبات، هذه كلها من المطعومات. قال: ورزقكم من الطيبات. فهذه أيضا نعمة لله عز وجل، نعمة عظيمة، أن الله عز وجل جعلك ترأس وتأكل وتشرب وتنكح، وأنت إن اتقيت أنت في عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكتب له بها أجر؟ قال: أرأيتم، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكتب بها عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فإذن فهذه نعمة ومنة من الله عز وجل أن الله عز وجل أحل النساء للرجال، وكذلك أحل لهم أن يتمتعوا بالطيبات. قال ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الله الذي امتن عليكم ورزقكم، أتتوجهون بالعبادة لغيره؟ أتعبدون غيره؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فالمعنى أن الله الذي رزق، أن الله الذي خلق الذي رزق هو الذي ينبغي أن يتوجه إليه بالعبادة، وألا تتجه العبادة لغيره. ويمكن أن يحمل السياق ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون، أن يحرمون بعض هذه الطيبات على أنفسهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، إذ حرموا بعض الطيبات على أنفسهم، وهذا التحريم إنما هو كفر بنعمة الله عز وجل. يقول ابن كثير يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم. الزوجة من نفس الجنس، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة. قوام العلاقة بين الزوجين المودة والرحمة، أن يرحم كل منهما الآخر، هذا الضمان لبقاء العلاقة بين الزوج والزوجة، أن يحصلوا الرحمة والمودة. ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا يتزاوجون، وجعل منهم البنين والحفدة وهم أولاد البنين. وعن ابن عباس قال بنوك حيث يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك. وقلنا الحفد هو إيش؟ الخفة في الخدمة والعمل. وقال مجاهد بنين وحفدة ابنه وخادمه. وقال في رواية الحفدة والأنصار والأعوان والخدام، وقيل أختان الرجل، وقيل الأصهار. وكل هذه الأقوال داخلة في معنى الحفدة، وهو الخدمة الذي منه قوله في القنوت، وهذا الدعاء في القنوت ضعيف، ويروى عن ابن مسعود قوله، وقال به الحنفية في دعاء القنوت في الوتر، قال وإليك نسعى ونحفد. ولما كانت الحفدة قد تكون من الأولاد والخدم والأصهار، فالنعمة حاصلة بهذا كله. ورزقكم من الطيبات أي من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادة المنعم غيره أفبالباطل يؤمنون وهم الأنداد والأصنام وبنعمة الله هم يكفرون، أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح إن الله يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه ألم أزوجك، هذا الزواج منه، أن يكون الرجل زوجة منا، وأن حلل الله عز وجل الرجال للنساء منا، ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل، ألم تركب السيارات وتتنعم بالمركوبات، ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع لك سلطان وجاه ولك منزلة. فهذه كلها نعم ينبغي للعاقل من الناس أن يعرفها، وينبغي على العاقل من الناس أن يؤدي حقها، وحقها أن يعبد الله عز وجل وأن يشكره ولا يكفر فضله ونعمته. اكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله لنا عز وجل نعمه، وهذه النعم فيها آيات على أنه سبحانه وتعالى حق، وأن العبادة ما ينبغي أن تصرف إلا له. والخطاب ينبغي أن نتذكر أنه في سورة النعم، في سورة النحل التي كان يسميها السلف سورة النعم، وأن الخطاب موجه أصالة لكفار قريش الذين يعترفون بأن الله حق ويعترفون بأن الله الرازق، ولكنهم يصرفون العبادة لغيره من الأصنام والأوثان. فقال الله عز وجل بعد أن ذكر آياته في أضعف مخلوقاته وهي النحل، ثم ذكر آياته في الإنسان وعجائب خلقه في هذا المخلوق العجيب وهو الإنسان، قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الكلام على كفار قريش: ويعبدون من دون الله ما لا، الماء تناسب الأصنام فهي لغير العاقل خلاف المن، فالمن العاقل، لكنهم يعبدون هذه الأصنام ويعاملونها معاملة الآلهة فكأنها تعقل. فالله عز وجل ذكر عن هذه الأصنام بدأها بماء ثم قال ولا يستطيعون، جمعها على أنها عاقل، فذكر على أنها بماء ثم ذكر كأنها عاقل فجمعها بقوله ولا يستطيعون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، فإذا من الذي يعبد؟ الذي يرزق. ولذا الرزق كما سمعنا اليوم في صلاة الفجر، الرزاق هو الله عز وجل، وهذه عقيدة مستقرة في قلب كل واحد أنه هو فقط سبحانه وتعالى الذي يتحكم بالرزق. ولذا الإنسان في كل صلاة، بعد كل صلاة، يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عقل كل صلاة يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، الذي أعطيته لا أحد يمنعه، والذي منعته لا أحد يعطيه، ولا ينفع ذا الجد ذا العظمة والكبرياء، منك العظمة ومنك الكبرياء يا رب. هذه عقيدة تتأكد في كل صلاة وفي كل موطن. ولما ذكر ربنا عز وجل الرزق وتقديره حلف بنفسه كما قرأ الإمام في سورة الذاريات: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأكد ربنا عز وجل ذلك وأقسم بنفسه الشريفة العلية سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. قلت أكثر مرة: الخالق هو المدبر، والمدبر هو الرازق، والرازق هو المعبود بحق. ولذا يعني هذه مسائل مفروغ منها في قناعات كل مسلم، وهذه المسائل لها أثر على مواقف وعلى حياة المسلم في مواقفه الكلية ومواقفه الجزئية من كل الناس ومن كل شيء. ولذا جاء البت فيها في موضوع الكهنة والعرافين والدجالين، جاء هذا كفر من باب حسم هذا الأمر. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، إذن الرزق أين؟ رزق العباد من أين؟ من السماوات. كيف من السماوات؟ المطر والأرض النبات، هذا هو الرزق. رزق العباد يبدأ من الزراعة، كل خير يأتي بعد الزراعة، الصناعة تأتي بعد الزراعة، التجارة تأتي بعد الصناعة. أصل الرزق من أين؟ من السماء والأرض، من النبات في الأرض، ومن السماء من إيش؟ من المطر. هذا أصل الرزق. أصل الرزق في الزراعة، فكل خير فيما بين الناس هو ثمرة وأثر من أثار الزراعة. ولذا يعجبني من قال: من لا يأكل من فأسه قراره من غير رأسه. الأصل في الأمة أن تأكل من فأسها وأن تنتمي للزراعة، وإلا فهي عبد لغيرها. تحتاج كيف يكون البشر عبيد لله جل في علاه، لله المثل الأعلى. فالأمة لما تحتاج لغيرها من الأمم في لقمة الخبز فإنها لا تستطيع أن تستقل برأيها. فالله عز وجل حصر الرزق بالسماوات والأرض، السماوات المطر والأرض الإنبات، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. شيئا ما هو إعراب شيئا؟ شيئا بدل من رزقا، شيئا إعرابها بدل من رزقا، والمعنى ما لا يملك لهم شيئا، قل أو كثر، قليلا أو كثيرا. ولكن الذي لا يملك، قد لا يملك الإنسان، ولكن إن لم يملك فلا يلزم أنه لا يستطيع. قد لا يملك الإنسان لكن لا يستطيع. لكن هذه الأصنام لا تملك رزقا شيئا قليلا كان أو كثيرا، ولا تستطيع حراكا، لا تستطيع نفعا ولا ضرا. فالإنسان قد لا يملك شيئا، لكن قد يكون عنده استطاعة بأن ينفع بأن يضر مع عدم ملكه. لكن هذه الأصنام فهي لا تملك شيئا ولا تستطيع أن تفعل شيئا، فكيف تصرف لها العبادة؟ لا هي التي خلقت ولا هي التي رزقت، ولا تنفعكم ولا تضركم. فإذا الناسب أن يذكر ولا يستطيعون، لأنه لا يلزم من عدم الرزق عدم الاستطاعة، لا يلزم من عدم الرزق عدم الاستطاعة، فنفي عنها الرزق والنفع ونفي عنها الاستطاعة، فهي هامدة لا حراك فيها، وهي تحتاج في قيامها وبقائها إلى غيرها. وعجب من قوم كانوا يعبدون أصناما من تمر، وكان الواحد منهم إذا جاء أكل ربه وأكل معبوده. لا إله إلا الله، هذا العقل إن عطل فكيف يصل أو إلى أين يصل بصاحبه؟ والآن ما يخفى على أحد، بعض العقول تعبد البقر، عندها عقول في الدنيا، ولكن من يهدي الله فهو المهتد، الهداية بيد الله جل في علاه. من عادة البشر أن الصغار يعتبرون بأمر الكبار، وأن الكبار يتزلفون يتقربون إلى الملوك. فالعرب كانوا يعترفون بأن الله خالقهم، ولكن كانوا يقولون إن الله أجل وأعظم من أن نتوجه إليه بالعبادة مباشرة. وكانوا يقولون عن الأصنام كما قال الله عز وجل: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله عز وجل زلفى. فكأنهم عاملوا ربهم كما جرت العادة فيما بينهم، وكأن يلزم من ذلك ضرب المثل الباطل مع الله عز وجل، ولم يبق لهم أي حجة في توجه العبادة لله عز وجل إلا ضرب المثل الباطل لله. فناسب أن نذكر بعد هذا الأمر أن نذكر: فلا تضربوا لله الأمثال. ما هو حجتهم في عبادته؟ ضرب المثل الباطل لله عز وجل. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اتركوا تشبيهكم وتمثيلكم، لا تمثلوا ربكم، لا تجعلوا له مثلا، لا تشبهوه بخلقكم، لا تشبهوا الله عز وجل بما يجري بينكم. فالمسلم يعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فالله ليس كمثله شيء. والكاف في قوله ليس كمثله للتأكيد، وإلا المعنى ليس مثله شيء، وليس المعنى ليس مثل مثله شيء، فنثبت لله مثلا ثم ننفي المثل عن مثله، وإنما المعنى الكاف المذكورة في الآية للتأكيد. والمسلم يعتقد أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه، فلا يشبه ولا يمثل، لا يتمثل ولا غير التشبيه ولا يتخيل، وكلها تجتمع في معنى واحد ولكن بينها فروق. فالمسلم يعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وتأملوا معي قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله جل في علاه أجمل في النفي وفصل في الإثبات، وهذه عقيدة أهل السنة خلافا للعقائد المنحرفة. فالمعتزلة يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، فإن طلبت من معتزلي أن يعرف ربه فيبقى يقول لك ليس ليس ليس ليس ليس، أما إن طلبت من سني أن يعرف ربه فهو يفصل في الصفات والأسماء التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه وصحت على لسان أنبيائه. ولذا قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه نفسه عن المعايب والنقص مدح أنبياءه، لأن أنبياءه لا يصفون ربهم إلا بما يستحق من صفات الجلال والكمال والجلال. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال. الله عز وجل لا تجعلوه مثلا، فتذكر المثل الباطل، فالباطل يبني عليه باطل، فهذا المثل الباطل الذي تذكرونه هو الذي يروج عبادتكم الباطلة، وهو الذي تلجؤون إليه. فإن الله عز وجل يعلم، ممكن أن يكون هذا تهديد، إن الله يعلم ما ينالكم من عقاب بسبب هذا العمل، وهذا إن جاز مثل هذا التأويل فإنما هذا بدلالة اللازم. والمعنى إن الله يعلم نفسه، فالله أعلم بنفسه وأنبياءه أعلم بربهم من سائر الخلق، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويمكن أن يستنبط من هذه الآية أنه إذا جاء النص بطل القياس لا رأي، فالله يعلم بنفسه، فكيف تضربونه الأمثال؟ لا تضربون لله عز وجل الأمثال، تشبهوه بخلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك لنا أمثلة فيها الفرق بين الخالق والمخلوق حتى يتأكد معنى فلا تضربوا لله الأمثال. وإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون من معانيها، اتركوا ما أنتم عليه من التمثيل في ضرب الأمثلة الباطلة وتشبيه الله بخلقه، اتركوا هذا، فأنتم جهلة لا تعرفون الله وقياسكم باطل، فالله عز وجل لا يضرب له المثل كما تصنعون. يقول ابن كثير رحمه الله رزاق وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، أي لا يقدر على إنزال المطر ولا إنبات الزرع ولا الشجر، ولا يملكون ذلك لأنفسهم، أي ليس لهم ذلك. ولا يقدرون عليه لو أرادوه. ولهذا قال: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره سبحانه. جاء ضرب مثلين، المثلان المذكوران كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، أحدهما ما يسميه علماء الأصول فيه المثل العكسي، مثل العكس، والثاني ما فيه مثل الطرد. والعكس: إن تخلفت العلة يتخلف الحكم، فالحكم يدور مع علته، فإن تخلفت العلة تخلف الحكم، والطرد إن وجدت العلة فيتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع. فجاءت الآيات بعدها، فقال الله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم جاء المثل الثاني، والأول مثل العكسي والثاني مثل الطردي. فقال في المثل الثاني: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. المثل الأول مثل العكس، فيه قياس العكس، وهو ينفي الحكم بنفي علته وموجبه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، يقول: فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان، فرق بين الله والأوثان، فرق بين خالق والمخلوق. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. جهل الناس بالله هو الذي روج الشرك، هو الذي روج عبادة الأصنام. فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه وللأوثان، فالله سبحانه هو المالك لكل شيء وينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهرا ليلا ونهارا، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء، فكيف تجعلونها شركاء لي وتعبدونها من دوني مع هذا التفاوت العظيم؟